نعم مهم أنها أنك ما تنزعها، يعني ما تنزعها لأجل غسل الرجل، لا تنزعها لأجل غسل الرجل. أما لو كان إنسان نزعها لأنه ما هو بحاجة لها فلا حرج، ما أدري. فهنا لاحظ انه يجعله مسح مقيم، لما ابتدا المسح يكون مسح مقيم، هذا الاحوط. وكذلك بالعكس الاحوط انه يجعله مقيم، نعامله بالاشد. نعم اي نعم ما تمسح. نعم في مساله الواحد الصوره اللي ذكرتها بالفجر مسح اول مره، اول مره يمسح. نعم الفجر اللي بعده، الفجر الاول بول الوقت الفجر مثل وقتنا الساعه 5. نعم اليوم الثاني صيف شوي ولا قام الا 5:10. اي نعم ما عاد يمسح، ما يمسح. لا زود 10 دقائق. اي نعم يعني لو يزيد دقيقه واحده، لنفرض انه اول مره في مسح الساعه 5، اذا دارت 24 ساعه اذا لم يمسح قبل الخمس ما يمسح. يغفل عنه. اي نعم إذا مسح يبطل على طهارته. إذا مسح يبطل على طهارته حتى تنضرب. لو طلع وقته. نعم. حتى تنضرب. بالنسبة هو إذا كان على طهارة ولابس الخب، جاء اليوم الثاني هو ما نام بالليل، يعني بس. نعم. منه مسح. مسح قبل تمام المدة. ها؟ قبل تمام المدة. لا. أقول مسح قبل تمام المدة. قبل تمام المدة. نعم. يعني خلاص لو صلى خمس بعد ذلك ما يخالف ما دام على طهارته، يعني مو ما في المده هذه ما اذا انقضت المده فوضوءك على حاله باقي حتى ينتقض. ما ينتقض بالمده، ما ينتقض بتمام المده ولا بخلع الخوف، يعني ما في دليل على هذا، والاصل بقاء الطهاره. فاي انسان يقول اذا تمت المده انتقض وضوءك نقول هذا الدليل، هذا الرجل توضأ وضوءا شرعيا وصح أن نصف وضوءه بأنه وضوء صحيح. هذا الصحيح أي شيء يبطله؟ يكون انقضت المدة. انقضت المدة، هذا دليل على أن انقضاء المدة ينقض الوضوء. أي نعم. نعم. ها؟ أي نعم. هو في الحقيقة الاحتياط، الاحتياط هو اتباع الشرع، هذا هو الاحتياط. فإذا تكافأت الأدلة عندك، إذا تكافأت الأدلة فانظر ماذا يكون أقرب إلى الشرع. صحيح أن معاملة الإنسان بالأشد قد يكون هذا احتياط، ولكن معاملته بالأيسر قد يكون هو الاحتياط أيضا، لأن الأصل أن الدين يسر. ولهذا تقدم لنا الخلاف في هذه المسألة، أنه إذا تكافأت الأدلة فهل نأخذ بالأشد أو نأخذ بالأيسر، وبينا أن الصحيح أننا نأخذ بالأيسر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان إثم حينئذ نبتعد عنه. أما ما ورد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهو في أمر داخل في محرم، وشككت هل يستثنى أو لا يستثنى مثلا، وإلا فهو داخل في العمومات لكن ما تدري، فهذا تجنب. مثل لو أراد الإنسان يعامل معاملة ربوية وأشكل عليها هل هي خارجة من الربا أم لا، نقول الأصل أنها باقية، فالاحتياط أن تدعها. واليوم يا شيخ التعارض اظن انتهى الوقت. اليوم جزاك الله خير. اي نعم. لا وجدها في السوق. نعم وجدها في السوق. نعم. وهي بعيده. ما هو بعيد. السوق. اي. حاجه 50 دقيقه او 50